إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد كان حديثنا بالأمس مع العقيدة الواسطية وكان آخر ما قرأناه ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بكلام الله عز وجل وقد أورد رحمه الله جملة من الآيات الدالة على اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة وأن الله عز وجل تكلم ويتكلم وأن الله عز وجل نادى وناجى والنداء هو النداء لا يكون إلا بصوت والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى وكلامه صفة من صفاته وكلامه قديم النوع حادث الآحاد ومعنى قديم النوع أي أنه ما زال متصفا بهذه الصفة ومعنى أنه حادث الآحاد أي أن آحاد الكلام متجددة فيتكلم شيئا بعد شيء الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته ليس كلامه ككلام المخلوقين ولا يلزم من كلامه ما يلزم من كلام المخلوقين فالكلام صفة من صفاته وصفات الله عز وجل كلها بابها واحد ونقول فيها ما قاله الله عز وجل ليس كمثله شيء فالله سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم وكلامه بحرف وصوت وكلامه بحرف وصوت كما دلت على ذلك الدلائل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تدل على أن القرآن كلام الله وأنه منزل غير مخلوق أن القرآن منزل من عند الله منزل غير مخلوق قال الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فالله عز وجل قد أنزل هذا القرآن وهذا القرآن هو من كلام الله وقال السلف في هذا القرآن إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فالقرآن منزل من عند الله وبهذا رد على أهل البدع والضلال القائلين بخلق القرآن فالقرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة فالواجب الإيمان بأن هذا القرآن منزل من عند الله وأنه من كلام الله وأنه ليس بمخلوق. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة من النضارة والحسن والبهاء إلى ربها ناظرة أي أنها تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وهذه الآية صريحة في رؤية الله سبحانه وتعالى، فأضاف النظر إلى الوجوه التي فيها الأعين، فالله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم، يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم. قال تعالى على الأرائك ينظرون، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، فالمزيد هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. نعم. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. نعم، بعد أن انتهى الشيخ من سرد آيات الدالة على جملة من الصفات، سيبدأ الآن بذكر بعض الأحاديث المتضمنة لجملة من صفات الله سبحانه وتعالى، وذكر بين يدي هذه الأحاديث قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من صفات الله عز وجل. قال فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. أهل السنة والجماعة يأخذون بكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبتون صفات الله عز وجل فيما جاء في كتاب الله وفيما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت أحاديث متواترة أو أحاد، سواء كانت أحاديث متواترة أو كانت أحادا، فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل به واعتقاد مضمونه. قال الشيخ هنا فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بها، وهي وحي، قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وطاعته طاعة مطلقة، يجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، ويجب اعتقاد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة مع القرآن لها أحوال، السنة مع القرآن لها أحوال. الحال الأولى أنها تكون متواردة على مثل ما جاء به القرآن، تدل عليه، السنة تدل على القرآن وتكون تأتي متواردة مع الأحكام التي أتى بها القرآن، مثلا وجوب الصلاة يأتي في القرآن ويأتي في السنة. والحالة الثانية أن السنة تأتي مبينة للقرآن، مبينة، وبيان السنة للقرآن أنواع، قد يكون البيان بتخصيص عامه أو بتقييد مطلقه أو بتبيين مجمله ونحو ذلك من أنواع البيان. وقد ترد السنة ببيان ما سكت عنه القرآن، ويمكن أن نقول في هذا أنها سنة مبتدئة، يعني ابتداء أو تأتي بزيادة عما في القرآن. السنة تأتي بأمور زائدة عن القرآن ويجب اتباعها، وقد جاءت السنة بأشياء كثيرة من الأمور الاعتقادية والعملية الزائدة عن القرآن فيجب اعتقادها. ومن ذلك من الأحكام الفقهية التي أتت في السنة ولم تأتي في القرآن النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكذلك تحريم الشرب والأكل بآنية الذهب والفضة، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال، وكذلك تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكذلك أتت السنة بتفاصيل ليست في القرآن، تفاصيل الصلاة والزكاة ونحو ذلك من الأحكام وليست في القرآن، كما أن السنة أتت بحدود، بتفصيل الحدود ليست في القرآن، حد الردة وحد الخمر وحد الرجم الزنا ونحو ذلك. كما أتت السنة أيضا بمسائل وأشياء عقدية ليس في القرآن، أتت بذكر صفات لله سبحانه وتعالى لم ترد في القرآن كما سيذكره الشيخ رحمه الله. فالواجب الأخذ بكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بياني وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وهؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبعون القرآن ويسمون أنفسهم بالقرآنيين هؤلاء كذبوا ولم يتبعوا كتاب الله، إذ لو كانوا يتبعون كتاب الله لا اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمر باتباع رسوله وأمر بطاعة رسوله. وكما في ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما أنكر على أم يعقوب الأسدية واستدركت عليه لما قال لعن الله النامصات والمتنمصات والفارجات والمتفلجات إلى آخره، قالت إني قرأت القرآن وليس فيه لعن من الله، قال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. فقرأ عليها قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني أن القرآن فيه الأمر بالأخذ بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة وحذر من هؤلاء، يحذر من يوشك الرجل يمتكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يوشك رجل متك على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو نهيت عنه ويقول بيننا وبينكم كتاب الله. هؤلاء الطائفة حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ضلالهم. فيجب الأخذ بالسنة، إذ لو أن الشخص لم يأخذ بالسنة لكان قد هجر شطر الدين أو أكثر، لأن كثير من الأحكام إنما أتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله سيذكر الآن جملة من الأحاديث التي وردت بجملة من صفات الله عز وجل، ويبين أنه يجب الأخذ بها. نعم. وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم، هكذا ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، أما الأحاديث الضعيفة فلا يثبت بها صفة لله، إنما تثبت صفات الله عز وجل بالأحاديث الصحيحة التي تلقاها العلم والمعرفة بالقبول، يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب اعتقاد مضمونه، أما الأحاديث الضعيفة فلا يثبت بها ما يجب لله عز وجل من الصفات. وإذا قال قائل إن نجد بعض الأحاديث في الضعيفة في كتب السلف، نجد بعض الأحاديث الضعيفة في كتب السلف، فالجواب أن يقال إن السلف الصالح إنما يذكرون هذه الأحاديث الضعيفة بعد ذكرهم لما ثبتت به هذه الصفة من الآيات والأحاديث الصحيحة، فيتسامحون بعد ذلك في ذكر شواهد من هذه الأحاديث، ثم إنهم يسندون ويبينون الحديث بأسانيدها. نعم. مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث فيه إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى، ونزوله عز وجل صفة من صفاته، ونزوله سبحانه وتعالى صفة فعلية متعلقة بمشيئته. نؤمن بأن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، نؤمن بذلك، وحديث النزول حديث متواترة يجب الأخذ بها واعتقاد مضمونها ويحرم تكييفها، لا ندخل في التكييف. إذا قال لك قائل هل الله عز وجل ينزل كل ليلة؟ الجواب نعم. إذا قال كيف ينزل؟ نقول الله أعلم. الكيف مجهول، النزول معلوم والكيف مجهول، فنحن لا نعلم كيف ينزل، ولكن نعلم أن الله ينزل كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز تحريف هذا الحديث عن ظاهره وعن سياقه وعن معناه، فلا يجوز أن يقال إن الذي ينزل هو رحمته أو أمره أو ملك من ملائكته أو غير ذلك، فإن هذه التأويلات والتحريفات يأباها سياق الحديث. هل تقول رحمته من يدعوني فأستجيب له؟ أو هل يقول ملك من ملائكته من يستغفرني فأغفر له؟ فإن هذا الحديث وهذه الألفاظ تبين أن الذي ينزل هو الرب سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وليس النازل كما يزعم أهل التأويل والتعطيل في تأويلاتهم وتحريفاتهم، حيث يجعلون النازل هو الأمر أو الرحمة أو الملك أو نحو ذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه، الحديث الطويل المشهور في هذا، وفيه الشاهد فيه أن الله سبحانه وتعالى يفرح، أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فالله عز وجل يفرح ونؤمن بأن الله يفرح، وهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى ولا يجوز تعطيلها أو تحريف معناها. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه، وهذا فيه إثبات الضحك لله عز وجل، فالله يضحك، وقد جاءت عدة أحاديث في إثبات هذه الصفة، فنؤمن بها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وهذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وقد جاءت في أحاديث يعني صحيحة، بل جاءت في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة حمزة والكسائي، وقراءة صحيحة ومتواترة، ففيها إثبات عجب الرب عز وجل، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكم البارحة، وقال صلى الله عليه وسلم يعجب ربك إلى أناس يقادون إلى الجنة في السلاسل، فهذا كله مما يبين أن الله عز وجل يعجب، وعجبه سبحانه وتعالى يليق بجلاله، وعجبه ليس ناشئا عن جهل أو عدم علم، وإنما عجب يليق بجلاله، وقد يكون العجب عن جهل، وهذا عجب المخلوق، قد يكون العجب والتعجب من شيء لخروجه عن نظائره، أو تعظيمه أو نحو ذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. وهذا في إثبات صفة القدم لله عز وجل، وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين، وجاءت في لفظ آخر أيضا وفي الصحيحين هو رجله، يضع الرب عز وجل رجله، وفي رواية قدمه، حتى ينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، يعني حسبي حسبي أو يكفي. فنؤمن بأن الله عز وجل له هذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته، لا ننكرها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نحرفها، بل نؤمن بها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، ونقطع أنها ليست مثل أرجل المخلوقين، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. هنا في هذا الحديث حديث يقول الله عز وجل والله تعالى يا آدم، هذا الكلام إن الله عز وجل فيقول لبيك وسعديك فينادي، النداء لا يكون إلا بصوت، لكن أكد ذلك قال فينادي بصوت لتأكيد النداء وقطع أيضا التأويلات، فالله عز وجل ينادي بصوت يسمع، ينادي بصوت يسمع، وهذا آدم يقول لبيك وسعديك، فنحن نؤمن بأن الله عز وجل ينادي ونداؤه بصوت، وهذا على ما يليق بالله عز وجل. ولهذا جاء في بعض الحديث ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا بخلاف صوت المخلوق. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل ينادي ونداؤه سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله عز وجل. وكذلك الحديث الذي بعد ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، فنحن أن الله نعلم أن الله سيكلم عباده، سيكلم عباده، والكلام صفة من صفات الله كما سبق معنا أن الله تكلم ويتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، شفاء من شفائك على هذا الوجع. حديث حسن رواه أبو داود. عندك فيبرأ ولا ما؟ طبعا الحديث هذا روي عن أبي داود وغيره. ربنا الله الذي في السماء، يعني يا ربنا، وفيه يعني وصف الله سبحانه وتعالى أنه في السماء، في علو الله عز وجل، وفيه ذكر الرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى يشفي، فهذا كله مما يجب الإيمان به. نعم. وقوله: ألا تأمنوني، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره. وقوله: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. كل هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله لبيان دلالتها على علو الله. سبق معنا أنه ذكر جملة من الآيات الدالة على علو الرب سبحانه وتعالى، وهذه أحاديث أيضا دالة على علو الله سبحانه وتعالى، وهي صريحة في ذلك: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وذكر بعده حديث إيش؟ والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، في حديث الأوعال المشهور. وحديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. أين الله؟ قالت: في السماء. ثم سألها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الجارية حينما تقول أن الله في السماء ويشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، هذا الدليل على أن هذا هو الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح الموافق للكتاب والسنة والفطرة. هل يعقل أن تكون الجارية أخطأت في جوابها، ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين لها خطأها حينما قالت إن الله في السماء؟ فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، بل شهادته لها بالإيمان بناء على ما ذكرته من أن الله في السماء وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على صحة هذا الاعتقاد. فكيف يأتي بعد ذلك هؤلاء المبتدعة الذين يقولون لا يجوز أن تقول أين الله، ولا يجوز أن يقال إن الله في السماء؟ هذا الحديث يرد قولهم ويبطل بدعتهم. فالله سبحانه وتعالى في السماء، ومعنى في السماء أي على السماء، معنى أنه في السماء يعني على السماء، يعني فوق كل شيء سبحانه وتعالى. نؤمن أن الله عز وجل له العلو المطلق، وفي تأتي بمعنى على، كما قالت على: أمنتم من في السماء، أي يخسف بكم الأرض. فإذا قصد بالسماء العلو المطلق فالله في السماء، وإذا قصد بالسماء السماوات الإجرام والطباق السماء فالله في السماء يعني على السماء، كما أيضا في استعماله في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فسيحوا في الأرض يعني على الأرض، فتأتي فيه بمعنى على. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم. اربعوا. لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم. اربعوا. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. هذه الحديث التي ساقها المصنف رحمه الله كلها في إثبات معية الله عز وجل لخلقه، معية الله لخلقه، وأنها لا تنافي علوه. تذكرون في الدرس السابق أن المصنف رحمه الله لما ذكر آيات العلو، الآيات الدالة على علو الله، أعقبها بإيش؟ بالآيات الدالة على معيته. وهنا ذكر الأحاديث الدالة على العلو، ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث الدالة على معية الله لخلقه، فذكر قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. ثم ذكر الحديث الذي بعد: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. وأيضا الحديث الذي بعد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والحديث الأخير الذي ذكره: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني لا تشقوا على أنفسكم برفع الصوت في الدعاء، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. يرفع صوته يريد أن يسمع أحد بعيد لا يسمع صوته، أو غائب أو نحو ذلك. أما من يدعو الله عز وجل فإنه يدعو سميعا قريبا، ولهذا قال هنا: تدعون سميعا بصيرا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله سبحانه وتعالى قريب، فالله عز وجل قريب. وهذه الحديث يعني فيها مسألتان: المسألة الأولى المعية، وسبق معنا أن المعية تنقسم إلى قسمين: المعية العامة والمعية الخاصة. أما المعية العامة فهي معية الله لخلقه جميعه، المؤمن والكافر، وهو معهم بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره ونحو ذلك. وأما المعية الخاصة فهي معيته عباده المؤمنين بالتأييد والنصر والحفظ ونحو ذلك، ونحن نؤمن بهذه المعية، ومعيته لا تنافي ولا تعارض علوه. فالله سبحانه وتعالى علي على خلقه ومستو على عرشه، وهو مع خلقه، والنصوص قد جاءت بهذا وهذا، والنصوص لا تتعارض نصوص القرآن، ولا تتعارض نصوص السنة، ولا تعارض نصوص السنة نصوص القرآن، بل كلها متوائمة، صدق بعضها بعضا. وأيضا مما دل عليه هذا الحديث الأخير: قرب الله عز وجل، قرب الله سبحانه وتعالى. هل نقول إن الله قريب من خلقه جميعا، أو نقول إن الله قريب من عباده المؤمنين. هل القرب مثل المعية أو لا؟ هل القرب ينقسم إلى قسمين أو يتنوع إلى نوعين مثل المعية، معية عامة وخاصة؟ هل نقول هناك قرب عام وقرب خاص، أو نقول إن القرب لا يأتي إلا خاصة؟ المسألة قولان، والشيخ يرجح أن القرب، أن قرب الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا خاص، لم يأتي قرب الله عز وجل من عباده إلا في القرب الخاص، قرب من داعيه وعابديه. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكل ذلك ما يجب الإيمان به، فقربه سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يتنافى قربه مع علوه، لا يتنافى قربه مع علوه على عباده. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا الحديث في رؤية الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يرى، وأحاديث الرؤية أحاديث متواترة، أحاديث الرؤية أحاديث متواترة، ومن هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، وفي رواية عيانا، يعني بأعينكم وبأبصاركم، كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة البدر. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء، يعني هذا تشبيه للرؤية بالرؤية. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للقمر، وليس تشبيه لله بالقمر. هذا إذن تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء. وقول لا تضامون في رؤيته، يعني لا يصيبكم ضيم ولا ظلم ولا هضم، بل ترون الله عز وجل رؤية كما ترون القمر. وضبط لا تضامون في رؤيته، يعني لا يضم بعضكم بعضا، ولا تتضامون ولا تتزاحمون، بل ترونه كما ترون القمر دون مزاحمة، فكل يرى الله سبحانه وتعالى. وإن كانت رؤية المؤمنين لربهم ليست على درجة واحدة، الرؤية نعيم، نعيم ومن أفضل النعيم في الجنة، ولكن أهل الجنة، لكن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ليست على درجة واحدة، بل هم يتفاضلون في هذا، في هذا النعيم. قال: فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل الشمس، طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فهذا أيضا من ما من أسباب الفوز بهذا النعيم، نسأل الله من فضله. فالواجب الإيمان برؤية الله عز وجل، ولا يجوز تأويل هذا الحديث ولا تحريف معناه كما يفعل المعطلة الذين يقولون إن الرؤية هي الرؤية العلمية، يقول إنكم ترون ربكم يعني تعلمون ربكم، مثل قول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ترون يعني تعلمون، وهذا باطل. الله عز وجل يعلمه المؤمنون قبل يوم القيامة. هل يعقل أن المؤمنين لا يعلمون الله إلا يوم القيامة؟ إنكم سترون ربكم يعني تعلمونه يوم القيامة، هذا باطل. بل نقول إن الرؤية هي رؤية البصر، ولهذا قال في الحديث كما ترون القمر، وفي رواية قال عيانا يعني بأبصاركم، ترونه بأبصاركم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. فالرؤية هي رؤية العين الباصرة، ترى الله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، ولا يجوز تحريف معنى هذا الحديث. نعم. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. يقول الشيخ: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي بما يخبر به. يعني هو ذكر جملة من الأحاديث، يعني ذكر بعض الأحاديث، بعض أحاديث الصفات، ولم يكن من مقصوده رحمه الله أن يذكر كل الأحاديث الواردة في الصفات، بل ذكر يعني جملة أو نماذج منها، ويجب الإيمان بغيرها من الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك كله كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني يؤمنون بما جاء في السنة كما يؤمنون بما جاء في القرآن من الصفات، ومنهجهم واحد في إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف لمعناها ولا تعطيل لمضمونها، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فلا تكيف، لا يجوز ذكر كيفية للصفة، كما لا يجوز تمثيل صفات الله بصفات خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته وأفعاله، فيجب الإيمان بهذا كله على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. هنا يذكر الشيخ رحمه الله وسطية أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. الإسلام وسط، دين الإسلام وسط بين الأديان وبين الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى الوسط؟ هل هو وسط بين الحق والباطل أو بين الأفضل والأدنى؟ لا، الوسط هو إيش؟ هو الأفضل والأحسن والأكمل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه إيش؟ الفردوس، فإنه أعلى الجنة هو أوسط الجنة أو أفضل، هو الأفضل، وقال تعالى قال أوسطهم يعني أفضلهم، فالأوسط هو الأفضل، والأمة الوسط هي الأفضل والأكمل والأحسن. وأهل السنة والجماعة الفرقة الناجية وسط بين الفرق، ثم ذكر الشيخ وسطيتهم في جملة من الأبواب، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، بين أهل التعطيل الذين عطلوا الله عن صفاته، زعموا أنهم ينزهون الله، وغلوا حتى نزهوه عن كماله والعياذ بالله، يعني عطلوه عن كماله، فهؤلاء طرف. والطرف الثاني الذين غلوا في الإثبات حتى مثلوا الله بخلقه، فأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فهم أثبتوا الصفات فنجوا من بدعة التعطيل، ونفوا مماثلتها لصفات المخلوقين فنجوا من بدعة التمثيل، فهم وسط بين هؤلاء، فلم يغلوا في النفي حتى يصلوا إلى التعطيل، ولم يغلوا في الإثبات حتى يصلوا إلى التمثيل، بل هم وسط، أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، ونزهوه سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته تنزيها بلا تعطيل، تنزيها بلا تعطيل. فأهل السنة والجماعة وسط في صفات الله بين طرفين ضالين، طرف التمثيل وطرف التعطيل، فنجوا من هاتين البدعتين بما أثبتوه من الصفات لله، ونزهوا عن مماثلة المخلوقات على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة على التمثيل، وهو السميع البصير رد على المعطلة على التعطيل الذين ينفون عن الله عز وجل صفات الكمال. ثم قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره. الجبرية والقدرية، الجبرية هم الذين غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره، وجعلوا العبد مجبورا على أفعاله ويتحرك بلا إرادة، فتحركه وحركاته كحركة يد المرتعش من الحمى، وحركاته كحركات الريشة في الهواء، وحركاته كنبضات قلبه ليس له فيها إرادة، هكذا يقول جبرية. فسلبوا العبد قدرته، غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته. قابلهم القدرية النفاة الذين نفوا خلق الله لأفعال العباد، وقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعاله، قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، فالعبد هو الذي يخلق فعله والله لم يخلق أفعال العباد، فجعلوا العبد خالقا، جعلوا العبد خالقا لأفعاله، فشابه المجوس الذين جعلوا خالقين إله الخير وإله الشر، إله النور وإله الظلمة. فالقدرية مجوس هذه الأمة، حيث إنهم جعلوا العبد يخلق والله يخلق، فجعلوا خالقا مع الله. فهؤلاء القدرية النفات نفات القدر، جعلوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد، فالله خالق لأفعال العباد، والعباد فاعلون ولهم مشيئة واختيار، ومشيئتهم لا تخرج عن مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد فاعل وتنسب إليه أفعاله حقيقة، والله عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم وقدرهم. فتجدون أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لم يجعلوا العبد مجبورا مسلوب الاختيار والإرادة، كما لم يجعلوه خالقا لفعله مشاركا لله في الخلق ومستقلا بخلق فعله، بل قالوا إن العبد مخلوق هو وفعله، وله قدرة واختيار ومشيئة لا تخرج عن مشيئة الله. فهل أهل السنة والجماعة وسط في هذا بين القدرية والجبرية؟ قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. في وعيد الله أهل السنة وسط بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، يعني عندنا مرجئة وعندنا وعيدية. عندنا مرجئة، ماذا قال المرجئة؟ المرجئة قالوا إن من قال لا إله إلا الله، إن من قال لا إله إلا الله لم يدخل النار ولو فعل ما فعل من الكبائر والمحرمات. وهذا ينسب إلى غلاة المرجئة، أنهم يقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. قابلهم الوعيدية الذين قالوا إن من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان. فالخوارج قالوا خرج من الإيمان ودخل الكفر، والمرجئة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين، وهو ليس بمؤمن ولا كافر. فيجمعهم إخراجه من الإيمان. فانظر إلى التباين بين هذه الطوائف، منهم من يجعل مرتكب الكبيرة سالما وناجيا من النار مهما عمل، فلا تضره هذه الكبائر. وقابلهم الوعيدية الذين قالوا إن من ارتكب كبيرة فإنه يخرج من الإيمان. قال الشيخ في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، كذلك في الأسماء، في الأسماء أهل الإرجاء يقولون إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، فالكبائر لا تنقص الإيمان. قابلهم الوعيدية من المعتزلة والخوارج الحرورية فقالوا إن من ارتكب كبيرة زال إيمانه، كبيرة واحدة تزيل الإيمان. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء في باب الأسماء والأحكام، فقال أهل السنة والجماعة إن من ارتكب كبيرة فإن إيمانه ناقص، ينقص إيمانه بارتكابه لكبيرته، ولا يعطى الإيمان الكامل كما سيرد في تفصيل الشيخ، ولا يسلب الإيمان، فلا يسلبونه الإيمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة، ولا يعطى الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة، كما تقوله المرجئة، ولا يقولون إنه خالد في النار كما تقوله المعتزلة والخوارج، ولا يقولون إنه لا يدخل النار كما تقوله أو ما ينسب إلى غلاة المرجئة. قال وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الرافضة الذين غلوا في آل البيت وكفروا بقية الصحابة، عند الرافضة أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 و4 و5 على اختلاف الروايات عندهم، وإلا آل البيت. والخوارج كفروا أيضا الصحابة، كفروا جملة من الصحابة رضي الله عنهم وناصبوا آل البيت العداء. فأهل السنة والجماعة ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء، بل يترضون عن الصحابة رضي الله عنهم عن الصحابة كلهم ويعرفون لهم قدرهم، ولا يقولون إنهم معصومون كما سيرد تفصيل ذلك في ثنايا كلام الشيخ فيما يأتي إن شاء الله. نعم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا يعني هنا يبين الشيخ رحمه الله الجمع بين استواء الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بين ذلك، لا تنافي بين هذه المعاني، فالله سبحانه وتعالى كما أخبرنا في كتابه وكما تواتر في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكما أجمع عليه السلف الصالح أن الله عز وجل مستوٍ على عرشه، أن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه وعلي على خلقه. فالعلو صفة من صفات الله، وهي صفة ذاتية لا تنفك عنه، صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. والاستواء كما سبق معنا صفة فعلية، صفة فعلية، إذن الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. قال وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، الله سبحانه وتعالى علي على خلقه وهو معهم، الله عز وجل مستوى على عرشه وهو مع خلقه يعلم ما هم عاملون. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين ذلك كما في قوله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، الله ما تعمل بصير. فذكر في هذه الآية استواءه ومعيته، ذكر في هذه الآية استواءه على العرش ومعيته لخلقه، فدل على أن المعية لا تنافي الاستواء، دل على أن معية الله لخلقه لا تتعارض مع استوائه على عرشه، لأن كلام الله لا يتناقض، كلام الله لا يتناقض، فنحن نفهم هذا المعنى. نعم. ثم قال بعد ذلك، قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، لا يجوز أن يفهم من معية الله لخلقه أنه مختلط بخلقه، لا يجوز ذلك، ولأن هذا لا توجبه اللغة، اللغة العربية التي نزل القرآن بها، وهذا خلاف ما أجمع عليه السلف الصالح، أجمع السلف الصالح على أن الله سبحانه وتعالى عالٍ على الخلق مستوٍ على العرش غير مختلط بخلقه، وهذا أمر قد فطر الله الناس عليه. وذكر الشيخ مثالا لذلك، القمر، هذا القمر الذي في السماء، تجد المسافر يسافر ويرى القمر في السماء ويقول ما زلنا نسير والقمر معنا، نسير والقمر معنا، والقمر في السماء، ومعيتهم للقمر ومعية القمر لهم لم يلزم منها الاختلاط والممازجة، فالقمر معهم في سفرهم وليس مخالطا وممازجا لهم، قال هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ورقيب على خلقه ومهيمن عليهم ومطلع عليهم وهو معهم، ولا تنافي بين ذلك. إذن المعية لا تقتضي إيش؟ المخالطة والممازجة. فقد يقول شخص زوجتي معي، زوجتي معي، أو لا زالت زوجتي معي، يعني في عصمتي، وقد تكون في بلدي وهو في بلد، وتقول لشخص أنا معك في هذا الرأي، أنا معك في هذا الرأي، ومعيته ومعيتك لرأي ليست، لا تقتضي إيش؟ الممازجة. وتقول أنا مع فلان وهو قد يكون في بلد وأنت في بلد، تقصد أنك معه بروحك أو بموافقتك له ونحو ذلك. فالمعية لا تقتضي الممازجة لا لغة ولا عقلا ولا شرعا، وهذا المقصود أن الشيخ رحمه الله يبين أن ما جاء فيها في الآيات من معية الله لخلقه لا يتنافى مع علوه على عرشه، وهذا رد على أهل الحلول والاتحاد، أهل الحلول والاتحاد الذين يزعمون أن الله حال بخلقه ومختلط بخلقه ومازج لخلقه، أو أن الله متحد بخلقه، وهذا من الكفر والعياذ بالله. ولهذا يقول السلف في مقولتهم المشهورة أن الله بائن عن خلقه، يعني إيش؟ يعني منفصل عن خلقه، بائن، ليس ممازج لخلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، ولا يجوز اعتقاد ذلك، لا يجوز اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى ممازج لخلقه أو محال في خلقه أو في شيء من خلقه، بل هذا مذهب أهل الحلول والاتحاد الذين بين السلف الصالح حالهم أن هذه العقيدة عقيدة كفرية، لا يجوز أن تعتقد أن الله عز وجل ممازج لخلقه أو مخالط لخلقه أو لبعض خلقه، بل هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه وهو مستوٍ على عرشه وهو فوق خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم، يذكر الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده في علو الله سبحانه وتعالى ومعيته. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظن الكاذبة. لا يجوز أن تظن بالله عز وجل ظنا كاذبا وظنا باطلا واعتقادا فاسدا، مثل أن تعتقد ويعتقد الشخص أن الله كون الله في السماء أن السماء تظل أو تقله، هذا عقيدة فاسدة. فنقول أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وأن أنه يعني في العلو، وأنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى. فالله يمسك السماء أن تقع على الأرض، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وهو مستغن عن العرش سبحانه وتعالى. فيجب أن نعتقد ذلك. وذكر الشيخ أنه يدخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدك من عنق راحلته. فالله قريب ومجيب، وهو علي على خلقه سبحانه وتعالى. قال: ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يتنافى مع ما ذكر من علوه وفوقيته. فالله علي وهو قريب، والله علي وهو معنا، علي على خلقه وهو معنا بعلمه وسمعه وبصره، ليس كمثله شيء في جميع نعوته. ثم ختم بهذه العبارة المتينة فقال: وهو علي في دنوه قريب في علوه. ما معنى هذا؟ قال: وهو علي في دنوه، يعني الله سبحانه وتعالى وهو يوصف بأنه يدنو من خلقه، يدنو من خلقه سبحانه وتعالى، فهو متصف بالعلو، لأن العلو صفة ذاتية لا تنفك عنه. فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق بذاته وصفاته، ولا يكون شيء فوقه سبحانه وتعالى، فالله فوق كل شيء، فهو علي سبحانه وتعالى في دنوه، حتى وهو يدنو من خلقه وينزل سبحانه وتعالى فله العلو المطلق لا ينفك عنه. قال: قريب في علوه، اتصف بالقرب سبحانه وتعالى، وهو قريب في علوه، يعني حال كونه علي على خلقه فهو قريب. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، في رواية: من شراك نعله. الله قريب، قريب من داعيه ومن عابديه، ومع قربه فهو علي سبحانه وتعالى على خلقه، وهو علي في دنوه وقريب في علوه. وهذا هو الواجب أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى، والنصوص لا تتناقض. لا يجوز أن يعتقد أن الله مخالط لخلقه بفهم هذه الآيات، آيات المعية، فهما مغلوطا ومنكوسا وضالا، بل نعرف معنى المعية وأنها ليست معية اختلاط وامتزاج، وإنما هي معية إيش؟ علم وإحاطة بسمعه وبصره لجميع خلقه، وهي معية تأييد ونصر وحفظ لعباده المؤمنين، وهو في كل ذلك سبحانه وتعالى له العلو المطلق. قبل أن نكمل، لأن سيبدأ الشيخ أيضا بقضية مهمة تحتاج إلى وقفة، وهي ما يتعلق بأن القرآن كلام الله وفيها وقفة، ننبه إلى أن في الغد إن شاء الله سيكون هناك درس قبيل المغرب ودرس المغرب، يمكن نبدأ إن شاء الله من الساعة 6 وإلى المغرب، ثم نكمل